أكثر من الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام على النبي المصطفى التهام، خير البرايا مشرع الحلال والحرام، وأصل كل سؤدد مجدي. فكل من صلى على النبي مرة، صلى بها الله عليه عشرة، قد صح هذا في الحديث جارة، رواه مسلم فنال شهرة، وكان حقا سالما من نقدي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام، اللهم صل على الحبيب، صلوا على الرسول. أكثر من الصلاة والسلام، مداح آل زهراء عليها. يا روحي الله الله. طيب طيب طيب. مداح آل العبا زهراء عليها، صوتي بمدح أبد عد عليها. يا صاح مهما تشاء قدرهم عليها. هم هداة الورى آل النبي، صلوا على حبيب النبي. صلى الله على محمد وعلى الآل وسلم، صلى الله على زهراء عليقة، صوتي بمدح أبد عدب عليقة. يا صاح مهما تشاء قدرهم عليقة. يا حبيبي طيب يا ابو النور، هم هداة الورى، هم غياث الورى، وذات الوجوه الحسن بجدهم. يا خالقي أنعم علينا وحسن، خاطيني يا رب خاطيني يا رب، ونرجو العفو باسم الحسين وحسن، من رب واحد أحد عدهم عليها. يا با صلى الله على محمد وعلى الآل وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. جدي مسيرك لطيبة ناقتي جدي جدي طريقك بظلمات الدجى جدي يا يا يا يا يا با. النبي صلي عليه صلي عليه. جدي مسيرك لطيبة ناقتي جدي طريقك بظلمات الدجى جدي يا با يا با. الله الله الله الله. احباب النبي صلوا عليه. يا بجدي مسيرك لطيبة ناقتي جدي جدي طريقك بظلمات الدجى جدي مميبة يا نغم عاداتهم بالسخاء. عاداتهم بالسخاء ما يذكروا منهم هم ما شجار الكرم واني فرع منهم يا يا يا يا يا ما. صلى الله على محمد صل على الآلي وسلم. صلى الله على محمد وعلى الآلي وسلم. أيبهم ما شجار الكرم واني فرع من نجم حبيبي امي انا الفاطمة والمصطفى جدي امي انا الفاطمة امي انا الفاطمة والمصطفى جدي تسعد يلي تصلي على حبيبٍ